وعليه يكون رائع معاملات السلام ولا يستقيمون بمناسبه محاسبه من ذلك كل من يستقيم بما يحتاجه الغرر فانه لا يكون الافضل الى الجهه التي نحرمها اما ان يخرج عن المنهج الذي يبلغه في هذه المساله فاما ان تزداد وقد رايت الناس وقد رايت الناس اخبارهم فما راينا احدا من جهل مذهبه في تكريم هذه المسائل ولا ينكره ذلك نحن نعلم طبعا ان مساله التعليم لا تزول بالايمان التي يذكرونها فمن المحال ان يحكم الشارع علينا امرا نحن محتاجون اليه ثم لا يضيفه الى نتيجه لا فائده فيها فانما هي عند الله ولقد كان الاخبار ولم نعلم بعض الناس كليا فوجدته احد شيئين إما ذنوب جوز عليها نحن نعلم أن الذنوب لها شؤم وأن المعاصي لها شؤم على صاحبها وعلى المجتمع وأن العقوبة قد تنزل بسبب المعاصي فأغلب ما وقع الناس فيه الحيل إما أنهم فعلوا ذنوبا فضيق الله عليهم فاضطروا للحيل فأتوا من جهة أنفسهم وهذا كما وقع عند بني إسرائيل بسبب ظلمهم وذنوبهم حرم الله عليهم أشياء ومنها أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم اختبارا منه سبحانه بأن الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت وتأتي شرعا على ظهر البحر وهم يرونها وبقية الأيام التي يجوز فيها الصيد لا تظهر أبدا فضعفوا ووضعوا الحيلة ونصبوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد من أجل التحيل على هذا المحرم فهذا سبب من أسباب الحيل نعم فلم يستطيعوا فرها قلت إلا أمنية فلم يجدوا من حيلته أبدا كما جرى من أصحاب السبت مجرون وكما قال تعالى فبذل من الذين آتوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وهذا الذنب له العظيم فإما مطالبتهم التحليل بما اعترضوه من تحريم الجاهل فاضطرهم هذا الاحتقار من الاستحلال الكيل وهذا الامر الامتثال نعم أن الإنسان قد يجتهد في الشيء فيتشدد في المنع بما لا يتفق مع النصوص الواردة فهذا التشديد لا بد أن يحتاج إليه الإنسان فكيف يخرج من التشديد يلجأ إلى الحيلة ولو أنه أخذ بالنصوص كما جاءت أصول الإمام مالك وأصول الإمام أحمد فشدد عندما شددت النصوص كما شددوا في الربا وخفف عندما خففت النصوص كما خففوا في الغرر لما احتاج الى الحيلة وهذا لا شك فيه من يتق الله عز وجل لا يقع في ضيق لا في دنيا ولا في اخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول ابن عباس يجعل له مخرجا في الدنيا والاخر ما يقع في ضيق الا من باب الابتلاء والاختبار ليرى الصابر من غير الصابر نعم وإلا فمن اتقى الله ورفض ما أنزل وأدى ما أنزل عليه إن الله لا يملك به شيئا يبتلى به أبدا فإنه سبحانه لم يزل على ذلك من حرج وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث الشمع السر من الله هو الظلم والسبب الثاني هو عدم العلم والظلم والكبر ما وصل للانسان المذموم به للانسان المذموم بقوله تعالى وحمله الانسان انه كان ظلما جهولا يقول